بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكن كشعب فربما تلحق يوما وافد المحرق. ولا تكن كواو عمر زائدا في القوم أو كمثل نون ملحق وعضل كهما من بنات فكرة ظنا بها عن غير فحل معرق. كي لا تقول بلسان حالها مقال هندنا القمل لم يلق. قوله: ولا تكن كأشعب فربما تلحق يوما وافد المحرق، معناه لا تكن طماعا مثل أشعب. أشعب رجل معروف بالطمع، وهو أشعب بن جبير مولى آل الزبير، وقيل إنه مولى آل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. كان طماعا ماجنا كما هو معلوم. قال هو عن نفسه: نشأت أنا وأبو الزناد في بيت عائشة بنت عثمان، فما زال يعلو وأسفل حتى بلغ كل واحد منا المنزلة التي ترى. ما زال يعلو وأسفل حتى بلغ كل واحد منا المنزلة التي ترى. له قصص مشهورة في الطمع، وقالوا إنه قال إنه لم يرى أحدا أدخل يده في جيبه إلا وأن أنه سيعطيه شيئا. ويروى أنه مر على امرأة تنسج طبقا، فقال لها: زيديه طبقا أو طبقين. قالت: وهل تريد شراءه؟ قال: لا، ولكن عسى أن يهدى لي فيه شيء، أرجو أن يهدى له فيه شيء، فيريد أن يكون هذا الطبق كبيرا. ومن قصصه كذلك أنه اجتمع عليه يوما بعض الصبيان، فقال لهم: اذهبوا إلى دار سالم بن عبد الله بن عمر، فإنه يوزع الصدقات، فعسى أن تنالوا منه تمرة. فذهبوا فاحتبسوا عنده، فقال: لعل الذي قلته لهم حق، فذهب إليه. وله قصص مشهورة في هذا اليوم. لا تكن طماعا فربما تلحق يوما وافد المحرق، أي أن الطمع قد يودي بصاحبه، قد يهلك صاحبه كما وقع لوافد المحرق، وهو وافد البراجم مشهور. يقال له: إن الشقي وافد البراجم، قصته مشهورة. هو عمار بن صخر التميمي البرجمي. كان سعد بن المنذر، وهو أخو عمرو بن هند، في بني تميم، فقتل فيهم غيلة في بني دار، فحلف عمرو بن هند أن يقتل منهم 100، فقتل منهم 99 رجلا من بني دار وحرقهم بالنار، حلف أن يحرقهم فحرقهم. بينما رجل من البراجم من أبناء عمومتهم ليس من دار شم رائحة شواء، فظن أن الملك قد أعد مائدة شواء، فجاء يريد أن يصيب منها شيئا. فقال له عمرو بن هند: من أنت؟ قال: أنا عمار بن صخر التميمي. قال: ثم من أي تميم؟ قال: من البراجم. قال: إن الشقي وافد البراجم. فكمل به 100 التي كان حرقه، وكمل به 100 التي كان قد نذر وحلف أن يحرقها. إذن الطمع قد يريد الإنسان الموارد. هذا المسكين البرجومي خرج يبحث عن مائدة فأحرق هو نفسه. ثم قال: ولا تكن كواو عمر زائدا في القوم أو كمثل نون ملحق. لا تكن زائدا مثل واو عمر. واو عمر هي واو اختلقها الكتاب، لا وجود لها في اللغة ولا في مادة الكلمة، وإنما اختلقها الكتاب ليميزوا بها بين عمر وعمر، إذن هي زائدة. ما قال أحد الشعراء: كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام. هذا شاعر موريتاني. كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام ولا تكن كواو عمر زائدا في القوم أو كمثل نون ملحق لا تكن مثل النون الملحقة أراد بها نون ضيفا الضيفن ضيف الضيف إذا جاءك ضيف ثم ضيفك هذا نزل عليه ضيف فضيف الضيف يقال له ضيفن وهذا من التناسب في اللغة العربية أنهم زادوه نونا لأنه زائد على الضيف الأصلي فالضيفن هو ضيف الضيف فرقوا بينهما في النون وفي زيادة النون مناسبة بين اللفظ والمعنى قال الشاعر كلا الضيفن المشنوء والضيف نائل لدي الكرى والأمن في العسر واليسر وعضلك هما من بنات فكرة ضنا بها عن غير فحل معرق العضل منع المرأة من الزواج فلا تعضلهن إن ينكحن أزواجهن فعله كضرب ونصر يعضل ويعضل وهمام المقصود هو همام بن مرة بن ذهلي بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل كان له 3 بنات فعضلهن حتى سمعهن مرة يتمنين فلم تعدو أمنياتهن الزواج فقال قبحا لكن ثم زوجهن وعضلك همام بنات فكرة العرب كانت تعضل النساء رغبة عن غير الإكفاء إذا لم يخطب عندها من ترضاه ربما عنست المرأة وهي لم تتزوج عضل بنات فكر بنات فكرة المراد بها الشعر شعرك مثلا وأدبك صنه كما صان همام بناته عن غير فحل معرق الفحل معروف والمعرق العريق في الكرم الأصيل في الكرم والمعنى لا تمدح إلا من يستحق المدح بعض البنات فكرك من شعرك وأدبك في المدح عمن لا يستحقها كما عضل همام بناته عمن لا يستحقهن أيضا كي لا تقول بلسان حالها مقال هند كي لا تقول بنات فكرك بلسان حالها مقال هند هند هي يقال هند وهند من غير بالصرف وبدون صرف هذا القسم من الأعلام المؤنثة يجوز فيه الوجهان صرفه وعدمه وهو الاسم الثلاثي العربي الساكن الوسط الذي ليس منقولا من مذكر لمؤنث يجوز فيه الوجهان والأولى منعه كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وجهان في العادم تذكرا سبق وعجمة كهند والمنع حق وهند المراد بها هند بنت النعمان بن بشير تزوجت رجلا يقال له روح بن زنباع فكأنها لم تره كفأ لها فقالت في ذلك أبياتا وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تجللها بغل فإن نتجت مهرا كريما فبالحرى وإن يكو إقراف فما أنجب الفحل وقيل إنها قالتها في الحجاج بن يوسف أنه أكرهها على الزواج معناه لا تقل شعرا ولا تكتب أدبا مادحا من لا يستحق المدح كي لا تقول بنات فكرك بحالها لأنها لا تقول بلسانها مثل ما قالت هند حين زوجت من تراه غير كفء لها فقالت ألقي أي اطرح من لم يلق أي من لم يناسب ويوافق وسلمه ركندة إن تهدها لذي ندى كالبحر في تدفق إذا أهديت بنات فكرك فلا ترضى لها بالقليل سلمه ركندة مهر جمع مهر وهو صداق المرأة وكندة قبيلة يمنية معروفة كان فيهم غلاء المهور فكانت المرأة فيهم لا تزوج بأقل من 100 من الإبل إن تهدها إهداء المرأة زفها لعروسها العروس يستوي فيه المذكر والمؤنث هو الحديث والعهد بالزواج والمتلبس به ذكرا كان أو أنثى يقال رجل عروس وامرأة عروس وفي حديث الحجاج بن أرطاة السلمي أنه قال للعباس لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها لذي ندى النداء الكرم أصله المطر ثم توسع فيه فأطلق على الكرم من حيث هو كالبحر العرب تشبه الكريم بالبحر وهذا من أشهر التشبيهات عندهم لأن البحر جواد جود حتى إنه يجود للقريب وللبعيد كما قال أبو الطيب المتنبي كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد السحائب البحر بالنسبة للقريب منه يحصل منه على أثمن شيء وهو الجواهر بل ها السمك وغيره من الخيرات ويبعث للبعيد سحائب كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد السحائب في تدفق ما معلوم لا تنس من دنياك حظا وإلاك الطالقان والخصيب انطلق لا تنس حظك من الدنيا أي قدر ما يصلح حالك فيها وكان فيه إشارة إلى الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا وإذا أردت أن تنطلق في ذلك فانطلق إلى من هو كالطالقان وهو أبو القاسم إسماعيل بن عباد أبو القاسم إسماعيل بن عباد وهو المعروف بالصاحب بن عباد وزير مشهور كان معروفا بالكرم وعلو الشأن والخصيب أي وانطلق أيضا إلى من كان مثل الخصيب وهو أبو نصر الخصيب أبو نصر الخصيب بن عبد الحميد أحد عمال الرشيد وصاحب ديوان الخراج بمصر كان من الأجواد الممدحين المقصودين لا تهجما لم يعطي وهجما أتى إلى السراب بالدلاء يستقي الهجاء معروف وهو ذلب أعراض الناس وذكر مساوئهم في الشعر من لم يعطك لا تهجه وفي المقابل اهجما أتى إلى السراب بالدلاء يستقي معناه اهج نفسك لأنك وضعت المدح في غير محله إذا مدحت شخصا لا يعطي فأنت من أخطأ أنت الذي أخطأ حين وضعت المدح في غير محله كان ينبغي أن تضع المدح في محله إذا اهجما أتى إلى السراب وهو ما يتراءى للراء على هيئة الماء في الهجيرة وهو ليس بماء من أتى إلى السراب بالدلاء جمع دلو يستقي يطلب السقيا أي الماء معناه أن من مدح البخلاء فهو مثل من أتى إلى السراب بالدلاء ليستقي منها فعليه أن يعاتب نفسه قبل أن يهجو البخلاء عليه أن يعاتب نفسه لأنه وضع المديح في غير محله وعذر ما عودت من بذل اللها فالعود أحمد لكل مملقي وعذر ما عودت من بذل اللها فالعود أحمد لكل مملقي عود معناه أرجع عاد يعود رجع لما عودت أي لما عودك الكرماء جعلوه عادة لك من بذل اللها البذل إعطاء الشيء عن طيب نفس البذل إعطاء الشيء عن طيب نفس واللها جمع لهية بضم اللام وهي العطية لها بالضم جمع لهية بضم اللام وهي العطية، وأما لها بالفتح فهي اسم جنس جمعي واحد، اسم جنس جمعي واحده لهات، وهي اللحمة في سقف الحلق، اللحمة في سقف الحلق يقال لها لهات وتجمع على لها بالفتح. وفي المثل اللها تفتح اللها، اللها أي الأعطيات تفتح لها الفم، أي أن الإحسان يطلق اللسان، الإحسان يطلق اللسان، اللها تفتح لها. فالعود أحمد، العود أي الرجوع أحمد. ماذا؟ الإحسان يطلق اللسان، نعم الإحسان يطلق اللسان، نعم. ونفسه لأن هذه العبارات أوضح وأقل غرابة من قولهم اللها تفتح لها، لأن بعض الناس لا يفهم اللها. فالعود أحمد، العود أحمد، العود أي الرجوع أحمد أي أكثر حمدا، هذا مثل عربي العود أحمد، نعم. قيل معناه أنك لا تعود للشيء إلا بعد خبرة، فيكون عودك له قد خبرته أحمد لك أحسن. وقيل معناه أن الشخص إذا ابتدأ المعروف فقد جلب الحمد لنفسه، فإذا عاد كان ذلك أحمد له أي أكسب مرة أخرى. وأول من قاله هو خداش بن عابس التميمي في امرأة من بني أسد يقال لها الرباب، كان خطبها فرده أبواها لفقرها، ثم بعد ذلك هام بها فانتهى إلى حلتهم متغنيا بأبيات يقول فيها: ألا ليت شعري يا رباب متى نرى لنا منك نشحا أو شفاء فنشتفي. فسمعت هي تلك الأبيات وأرسلت إليه أن اغدو علينا خاطبا، وكلمت أمها في ذلك، فرجع من غده وقال: العود أحمد، والمرء يرشد، والحمد والورد يحمد، فزوجوه. وسارت مثلا العود أحمد لكل مملك، المملك الفقير المحتاج. ومعنى البيت أن من عودك الإحسان ثم وجدت منه مرة حرمانا فلا يمنع كذلك من التعرض له مرة أخرى. ولا تعد لحرب من من ولو من فما غل يدا كمطلق. ولا تعد أي لا ترجع لحرب من من، حرب قتالي وعداوتي، من من أي أنعم. ولو من، ولو من عليك، المن الأول العطية، من عليه أعطاه، ومن الثانية هي المن الذي هو تعديد النعم على المنعم. المن الأول محمود والمن الثاني مذموم، فمن المن بمعنى الحمد: بل الله يمن عليك، معناه ينعم عليكم. ومن المن بمعنى تعديد النعم: ولا تمن تستكثر. ومنه أيضا: يمنون عليك أن أسلموا. وفي قوله تعالى: ولا تمن تستكثر، تأويلان. قيل أيضا إنه معناه أن معناه تمن تعطي، وإنما المنهي عنه هو العطاء في حال الاستكثار. فالمن هنا قد يكون ليس معناه تعديد النعم، وإنما معناه العطاء في حال استكثار، أن يستكثر الإنسان ما يعطي، أو يطلب، أو يطلب عليه ما هو أكثر منه. ولا تعد لحرب من من ولو من فما غل يدا كمطلق. هذا أيضا إشارة إلى مثل غل الشخص قيده، والغل القيد، والأغلال القيود. وهذا مثل يقال غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها. غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها. أصله أن عمران بن حطان الخارجي المشهور، رجل من الخوارج معروف، كان يقاتل مع قومه الحجاج، فظفر به الحجاج فجيء به السيرة. فقال الحجاج: اقتلوا ابن الفاعلة. قال له عمران: بئس ما أدبك قومك، أأمنت أن أجيبك بمثل ما قلت أو أشنع؟ أبعد الموت منزلة أصانعك عليها؟ إذا كنت ستقتلني فما الذي أخاف؟ يعني لا أخاف أن أتكلم فيك. وأطرق الحجاج استحياء لما بدر منه، ثم رفع رأسه وقال: أطلقوه. وأسرج له فرسا وأمره بأن يذهب. فرجع عمران بن حطان إلى قومه فقالوا: يا عمران، والله ما أطلقك إلا الله، فعود معنا إلى قتال هذا الفاجر. لعننا الحجاج. فقال لهم: هيهات، غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها. غل يدا مطلقها، يعني هو أطلقني لكن من بالحقيقة ملكني بهذا الإطلاق، لأنه أنعم علي نعمة لا أستحق إلا أن لا يمكن أن أقاتله. فأصبح هذا مثلا. والمعنى أن من أنعم عليك أعطاك لا تعد لحربه، فإن المثل يقول: غل يدا مطلقها. والعود يختار على من كان كالمختار أو من كان ذات زندق. العود بالحرب يختار على من كان كالمختار، من كان بمنزلة المختار بن أبي عبيد الكذاب الثقفي المشهور. خرج أيام آل الزبير، أيام ملكهم للعراق، ودعا لنفسه وادعى محبة آل البيت والانتصار لهم، وقتل بعض قتلة الحسين، ولكنه مع ذلك كان مشهورا بالكذب وحب الدنيا كما هو معلوم. وقد جاء في صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها حين دخل عليها الحجاج بعد قتله لابنها عبد الله، قالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في بني حنيفة كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فما أظنه إلا إياك. قال النووي رحمه الله تعالى بشرحه لمسلم: اتفق العلماء على أن الكذاب هو المختار بن أبي عبيد. اتفق العلماء على أن المراد بالمختار هو الكذاب المختار بن أبي عبيد. والعود يختار على من كان كالمختار. طبعا المختار بن أبي عبيد قتله مصعب بن الزبير، نعم، كما قال البدوي رحمه الله تعالى: رئت بدير أرأس، رأس الحسين بين يدي نجد الزياد اللعين، ورأس ذا بين يدي منتصري مع كفره لآل خير مضري وهو الكذوب بن أبي عبيد، ورأس هذا الساحر وكان يرمى بالسحر المريدي بين يدي مصعب الندب الأغر، ورأس ذا بين يدي رشح الحجر. مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، نعم، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال: والعود يختار على من كان كالمختار أو من كان ذات زندق، من كان معنيا بالزندقة وهي النفاق وإخفاء إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. والصمت حصن للفتى من الردى، وقل من شر لسانه وقي. الصمت بالفتح، ويضم أيضا وقال الصمت، والفتح أفصح، السكوت فعله كنصر، وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صمت يصمت كنصر. حصن للفتاة من الرداء، الرداء الهلاك، لا يراد به الموت لأن الموت لا ينجي منه حصن، وإنما يراد به الرد المعنوي وهو الافتضاح ونحو ذلك. والفعل رديا كرضي، قال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. رديا يردى. وقل من شر لسانه وقي، قل من الناس من وقي شر لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، كما في حديث البخاري حديث سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وقل من شر لسانه وقي، قل من وقي شر لسانه من الناس. وإن وجدت للكلام موضعا فكن عرارا فيه أو كالأشدق. إذا وجدت للكلام موضعا، وجدت الكلام صالح موضع صالحا للكلام فتكلم بخير، ما قال المتنبي قل ما علمت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي وقد وجدت مكان القول ذا ساعة. فإن وجدت لسانا قائلا فقل. إذا وجدت للكلام موضعا فتكلم كما يتكلم الفصحاء، تكلم كما يتكلم عرار وكما يتكلم الأشدق. أما عرار فهو ابن عمرو بن شأس الأسدي، والده عمرو بن شأس الأسدي رضي الله تعالى عنه، صحابي من أهل بيعة رضوان. قال ابن عبد البر يقال عرار بفتح العين وكسرها، المشهور عند السيريين والمؤرخين عرار. وابن عبد البر رحمه الله تعالى ثقة قد أثبت فيه الفتح. فكأن المفتوح منقول من العرار وهو شجر، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار، شجر طيب الرائحة. وكأن المكسور وهو العرار مأخوذ من عر وليم بمعنى صاح عرارا. عرار بن عمرو بن شأس كان رجلا عاقلا حاذقا، وكان لسنا ثقف اللسان، أرسله الحجاج برأس عبد الرحمن بن الأشعث إلى عبد الملك بن مروان، أرسله إليه يخبره بأن فتنة عبد الرحمن بن الأشعث قد انتهت وكانت من الفتوك العظيمة التي انفتقت على عبد الملك بن مروان في إمارته. فجاءه ومعه كتاب فقرأ عبد الملك الكتاب، فكان إذا أشكل عليه شيء سأله فأعجبته فصاحته ونبهه وعقله. وكان قد اقتحمته عينه أول الأمر لسواده ودمامته فهو ابن أمه، لكن عندما تكلم أعجبه عقله ولسانه وحذقه. فلما رأى منه ذلك، وعبد الملك لا يعرف منه، تذكر بيتا وهو قول الشاعر فإن عرارا إن يكون غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم، فانشد هذا البيت وهو لا يعرف عرارا. فتبسم عرارا وقال هل تعرف عرارا؟ قال لا، قال أنا عرار. هو عبد الملك أديب يحفظ كثيرا من أشعار العرب، وكانت قد بلغته هذه الأبيات ولكن لم يعرف موردها، لم يعرف من هو صاحب. فقال أنا عرار، فأعجبه منه ذلك كما هو مشهور. وعرار هذه الأبيات مشهورة عند أهل الأدب، هو ابن أمة سوداء، وكان عمرو بن شاس قد تزوج امرأة أخرى غير أمه، فأبغضته تلك المرأة، فكان يقول لها: أردت عرارا بالهوان ومن يريد، أو عرارا بالهوان ومن يريد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم، فإن عرارا إن يكون غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربب بالأدم، وإلا فسيري مثل ما سار راكب تيمم خمسا ليس في سيره أمم. فالأبيات سمعها عبد الملك فأنشد هذا البيت وهو لا يعرف أنه هو عراء. أما الأشدق فهو عمرو بن سعيد بن العاص، كان من فصحاء قريش. عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، وهو من فصحاء قريش المشهورين. لا تكتم الحق وقله معلنا فهو جمال صوتك الصهصلق. لا تكتم الحق، الكتم الإخفاء معروف، والحق ضد الباطل. وقوله معلنا، قوله مظهرا له، أعلن الأمر إعلانا أظهره، فهو جمال صوتك، هو الذي يحسن صوتك، يحسن نطقك، صوتك الصهصالق، صهصالق كجحمرش الشديد، جحمرش من الكلمات التي يزن بها التصريفيون، وهي اسم للعجوز مطلقا سواء كانت امرأة أو غير ذلك، جحمرش عجوز أيًا هي، امرأة أو أرنب أو حية، صهصالق الشديد. وصحبه مثل شبيب وأبي عروة والعباس عند الزعق. صح، أرفع صوتك، أمر مصاحة يصيح، رفع صوته. صحبه عند الزعق أي عند الخوف، كما يصيح هؤلاء مثل شبيب، وهو أبو الضحاك، شبيب بن يزيد، شبيب بن يزيد بن نعيم، وهو بكري من ذرية همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وهو من قادة الخوارج، معروف شبيب هذا. يقال إنه كان جهوري صوت، وأنه ربما هزم الجيش بصياحه بصوته، يخافون ويجلون وجلا عظيما لشدة جهورية صوته. وأبي عروة، أبو عروة هذا غير مسمى، يقولون إنه رجل من العرب كان شديد الصوت. تزعم العرب أنه إذا رأى الأسد أخذ الشاة صاح عليه، فيسقط الأسد ميتا، فإذا شق بطنه وجد قلبه في غير محله، وجد القلب قد تحرك من محله. هذا من زعمات العرب، قالوا إنه كان إذا رأى الأسد تناول الشاة صاح عليه، فيسقط الأسد ميتا، وإذا شق صدره وجد قلبه في غير محله. واستغرب طبعا هذا بعضهم، لأنه قال إن الشاة أولى بالموت من من الأسد. يروى لنافغة الجعدي رضي الله تعالى عنه: زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم. البيت من شواهد الفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور. والعباس، العباس هو ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو معروف طبعا بكونه جهوري الصوت، هذا مشهور مما هو مشهور عند أهل السيار. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الإبل نفرت بهم، أمره أن ينادي في الناس: يا أصحاب السمرة. فقال: يا عباس نادي أصحاب السمرة، أي أهل بيعة الرضوان. فناداهم العباس فأسمعه، فكان الرجل منهم إذا سمع صوت العباس اقتحم عن ناقته ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العباس كان مشهورا بأنه جهوري الصوت رضي الله تعالى عنه وارضاه. لا تنس ما أوصى به البكري أخا فهو سداد فبه السوء التقي. لا تنس ما أوصى به البكري أخاه. البكري هو موسى بن جابر الحنفي، موسى بن جابر الحنفي وبنو حنيفة من بني بكر. يقال إن الحجاج بن يوسف جاءه كتاب من عبد الملك بن مروان أيام خروج ابن الأشعث فيه هذه الفقرة: يكفيك ما أوصى به البكري أخاه. فتحير الحجاج فلم يفهمها، ثم صاح صائحه: من يعرف ما أوصى به البكري أخاه فله جائزة. فقام إليه أعرابي فجاءه وأنشده هذه الأبيات، فعرف أنها هي التي أراد عبد الملك فقضى حاجته. أقول لزيد: لا تترتر فإنهم يرون المنايا دون قتلك أو قتلي. ترتر بتاءين وثرثر أكثر الكلام في غير فائدتي. أقول لزيد: لا تترتر، لا تترتر فإنهم يرون المنايا دون قتلك أو قتلي، فإن وضعوا حربا فضعها، وإن أبوا فعرضة عبد الحرب مثلك أو مثلي، وإن رفعوا الحرب العوان التي ترى فشب وقود الحرب بالحطب الجزل. فهو سداد أي صواب، فبه السوء التقي، التقي به السوء ما كان سيئا. لا تأمن الدهر الخاؤون، لا تأمن صروف الدهر، إنه أرشق أي أشد رميا من رماة الحدق. الحدق سواد العين، ورماة الحدق قوم من العرب مشهورون بالرماية، كانوا إذا رموا إنما يرمون سواد العين، لا إذا رموا الغزالة لا يرمون سواد عينها، وإذا رموا الإنسان رموا سواد عينه. بالنسبة لرماة الحدق اختلف فيهم النسابون والمؤرخون، وهو لقب مشهور لبعض قبائل العرب، كانوا لشدة حذقهم بالرماية إذا رموا الرمية أصابوا سواد عينها. قيل هم بنو ذعل، وهم حي من طي من عرب اليمن، يضرب بهم المثل في الرماية، كما قال امرؤ القيس: رب رام من بني ذعل مثلج كفيه في قتره عارض زوراء من نشم غير بانات على قتره، فهو لا ترمي رميته ما له لا عد من نفره. وكما قال الطغراء في لامية العجم: إني أريد طروق الحج من إضم وقد حمته رماة من بني ذعل. فهم مشهورون يعني. وقيل هم القارة، والقارة هم القارة بن الهون بن خزيمة بن مدركة بن الياس. والقارة كانوا مشهورين أيضا بالرماية، حتى ضرب في ذلك مثل: قد أنصف القارة من راماها. هذا مثل عرب، هم متخصصون في الرماية، فإذا جئتهم بالرماية أنصفتهم. أنت إذا باريت الشخص فيما يتقنه فقد أنصفته، فيقال قد أنصف القارة من راماها. لا ترجوا صفوان بغير كدر، لا ترجوا صفوا نعيما لا كدر فيه، ليس فيه ما يكدره، فذا لعمر الله لم يتفق، وفي بعض النسخ فذا لغير الله لم يتفق. لا تبخلا برد ما استعرته كضابئ، فالبخل شر موبق. لا تبخلا، البخل كقفل وجمل ضد الكرم. البخل بخل كقفل، وبخال كجمل ضد الكرم. ومقروء بهما في السبع. أما البخل شرعا فهو ما منع ما يجب شرعا أو مروءة. منع ما يجب عليك شرعا أو مروءة هو البخل. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في مطهرة القلوب: فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي لا يذكر. فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناس وفك نفسي، ومثال الآخر ترك المضايقة في محقري، وترك الاستقصاء فيه أحرى من جار أو قريب أو من أذرى. فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة، هتك أستار المروءة كمن هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء: كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يؤم الدون. وأصله أي البخل، وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. عالج بمن في جمعه قد بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعض. قال: لا تبخلا برد ما استعرته، أي بإرجاع ما استعرته. العارية مشورة، واشتقاقها من التعاور وهو التداول. كضابئ، أي كما بخيل ضابئ بن الحارث البرجمي. براجم، بطون من بني تميم. استعار كلب صيد من قوم من الأنصار يصطاد به، فسألوه أن يرده إليهم فبخل به عليهم ولم يقبل ذلك، فانتزعوه منه قسرا فهجاهم ورمى أمهم بأنها تفجر مع الكلاب، فحبسه عثمان وقال: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لنزل فيك القرآن، ما رأيت أحدا يرمي الناس بالكلاب قبلك يعني. ومما قال فيهم: فأمكم فكلبكم لا تثكلوا فيه أمكم فإن عقوق الأمهات كبير. حبسه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان يحبسه على الهجاء، ومات في سجن عثمان كما هو معروف. قال: شح برد كلب صيد. شح بخيل، عليكم السلام ورحمة الله. الشح البخل. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح برد كلب صيد وهجا أربابه ملاكه ظلما، هجاهم ظلما، فلم يصدق لم يصدقه الناس، ومات في سجن ابن عفان. مات سجنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لوقوعه في أعراض الناس ورميهم رميه لهم. مات في سجن ابن عفان كما قضى الإله ميتة. الميتة بالكسر هيئة الموت، وهذا مقيس في الهيئة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. الهيئة يعبر بها عن يعبر عنها بالفعلة بالتاء، تقول جلست جلسة كذا. قال: ميتة المحزرق. المحزرق المحبوس المضيق عليه، والحزرقة التضييق. ونجله من أجله أجله من سطوة الحجاج لم يكن وقي. نجله يقال له عمير بن ضابئ البرجمي. من أجله أي من أجل تلك الفعلة التي فعلها، وكان قد هم بقتل عثمان. يقال إنه لما طال حبسه وضع أخفى سكينا وأراد أن يقتل بها عثمان، فاطلع على ذلك وقال في ذلك: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. فكان ذلك من سبب قتل ابنه، قتل الحجاج ابنه، لأنه لما أراد الحجاج أن يستنفر الناس للمهلب ابن أبي صفرة لينجده عرض عليه أقوام فإذا هو فلما عرفه الحجاج طبعا هذا ابنه ليس هو عمير بن ضابع قال أبوك الذي يقول هممت ولما فعل وكدت إني والله لا أراك حريا بالقتل فضرب عنقه وقتله ونجله من أجله أجله من سطوة الحجاج لم يكن وقيل إن البيت لعمير وأنه هو الذي قال هممت ولم أفعل وأنه كان من النفر الذين حاولوا قتل عثمان رضي الله تعالى واستر عن الحساد كل نعمة كم فاضل بكأس مكرهم سقي استر الستر بالفتح مصدر ستر بمعنى غطى والستر بالكسر ما يستتر به بالفتح مصدر والحساد جمع حاسد والحسد هو تمني زوال النعمة عن غيرك تمني زوال النعمة عن الغير هو الحسد كل نعمة اكتم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك عن الحسد لكي تأمن مكره وإذا ابتليت طبعا بالحاسد فلا شيء أعظم على الحاسد من متاركته والسكوت عنه كما قال الشاعر دع الحسود وما يلقاه من كمده يكفيك منه لهيب النار في كبده هو الحاسد نفسه معذب لأنه هو في قلبه حرقة هو الحسد حرقة في القلب دع الحسود وما يلقاه من كمده يكفيك منه لهيب النار في كبده إن لمت ذا حسد فرشت كربته وإن سكت فقد عذبته بيده إن لمت ذا حسد فرشت كربته وإن سكت فقد عذبته بيده واستر عن الحساد كل نعمة كم فاضل بكأس مكرهم سقي كم للتكثير ما أكثر شخصا فاضلا سقي بكأس مكرهم أي خداعهم المكر الخداع كما هو معلوم فصاعد على مديح واردة أصبح منحطا بكل سهوق وفخر كفخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سرق ونجله من أجله أجله من سطوة الحجاج لم يكن وقي واستر عن الحساد كل نعمة كم فاضل بكأس مكرهم سقي فصاعد على مديح واردة أصبح منحطا بكل سهوقي وفخر كفخر خالد بالعير والنهير لا بحلة من سرقي توقفنا إلى ما تسمعش